يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأتم الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابق وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الغر الميامين وعلى الله صلى على سيدنا محمد وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الجود الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. قبل المضي في موضوعنا نحاول نجيب على السؤال لأنه برأيي هذا سؤال حساس ومهم. يقول السائل: الأحرف السبعة هي القراءات نفسها أم بينهما خلاف؟ طبعا كل واحد يجيب عن رأيه وعرفت كيف. أنا رأيي أنه لا، هي ليست القراءات نفسها، وهذا حكموا بالخطأ على من قال ذلك. ليش؟ القراءات الشاذة على القول المعتمد حجة المذاهب الأربعة، حتى بالمذهب الشافعي. مين في من أعيان المذهب الشافعي من قالوا إنها ليست بحجة؟ لكن القول المعتمد عند المتأخرين ابن حجر والرملي وغيرهما ممن رجحوا في المذهب الشافعي أنها قولة حجة. لما نقول قولة حجة شو يعني؟ إنها إجت من بيت أبوه؟ لما تكون إجت من بيت أبوه ما حتكون حجة. يعني إذا نحن ما اعتبرنا كلام إمام أبو حنيفة وكلام الشافعي وكلام إمام مالك أجى من بيت أبوه، شايف كيف؟ من باب أولى ألا نعتبر هذه القراءات أنها أتت من بيت أبوه. فإذا الجواب على السؤال الأول: لا، الأحرف السبعة ليست هي القراءات التي موجودة عندنا. طيب بعدين في سؤال ثاني: وإذا كان هناك خلاف، ما هو الخلاف؟ حسب ما أنا بفهمه، أول ما نزل القرآن نزل بلسان قريش في لهجات عربية أصفاها وأجملها وأقربها إلى القبول هي لهجة قريش. قريش أولا اجتمعت فيها الفصاحة من قبل اللغة اليمنية القديمة واللغة العبرانية، شايفين؟ فلذلك ولد في حديث أول من تكلم بالفصحى هو إسماعيل، شايف كيف بهالاجتماع؟ يعني نحن بس بياخذ بروح بالنا على الزواج، لا، في اشياء كثيره صار فيها تمازج، ومنها الكلام العربي. لذلك قال اول من تكلم بالفصحى اسماعيل، لاحظت كيف؟ فبدا القران كان ينزل على لسان قريش واستمر على ذلك لحد فتح مكه، عرفت كيف؟ يعني تقريبا 21 سنة من 23 سنة من عمره الشريف صلى الله عليه وسلم بعد الدعوة. ليش؟ لأنه كانوا المسلمين كانوا إذا ما كانوا قرشيين فهم يألفون ويعرفون كيف قريش تتكلم بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم واجه هذه المشكلة لما مثل ما أنتم تقرأوا بالقرآن: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. صار كل العرب مسلمين، وفي منهم كثير لهجاتهم غير لهجة قريش، وفي منهم لهجاتهم يعني لا بتسمعها بإذاعة ولا بتقراها بجريدة ولا بالتلفزيون، منين عرفت كيف؟ فسأل النبي، أنا والله ما بيخطر ببالي هذا السؤال، شايف كيف؟ سأل ربه سبحانه وتعالى التخفيف والمعافى، عرفت كيف؟ فنزل عليه كما روى مسلم وغيره في صحيحه، نزل عليه أظن سيدنا ميكائيل، قال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرف. فقال: أسأل الله مغفرته وعافيته ورضوانه، إن أمتي لا تطيق ذلك. طبعا في كان سيدنا جبريل مستشار، شايف كيف؟ واقف هناك وعمله استزده، عرفت كيف؟ فراح ورجع قال له: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين، واضح كيف؟ قال له نفس الكلام الذي سقته قبل، بعدين على ثلاثة أحرف، بعدين على سبعة أحرف. أهم شيء طبعا هذا أنا بيهمني بكل الأمور تاريخ الحديث النبوي متى قيل، هون أول شيء بما بعدين طبعا بيقول له بمناقب بأبي أنت وأمي، فقال له ولك بكل ردة رددتنيها دعوة مستجبة، فقلت بيقول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إليه الخلائق كلهم حتى إبراهيم. هون أولا حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف مذكور في المتواتر، بس كيف شو يعني متواتر؟ معلش خلينا نوضح، يعني أنت بلا تشبيه هلأ بيكون بيجي واحد يقول لك الحادث الفلاني صار، أنت بتاخذ فكرة، عرفت كيف؟ غالبا صار، إذا واحد ما جربت عليه كذب، غالبا بيكون، إجا واحد ثاني، لا صار أقوى، إجا واحد ثاني، بعدين في نقطة أنت بتوصل لها، شو بيصير عندك؟ بيصير عندك يقين إنه هذا الحادث جرى، عرفت كيف؟ هي معنى التواتر، طبعا المستشرقين والغربيين بينكروا التواتر، ليش؟ لأنه بيجزئوا بيعتبروا كل واحد مثل الواحد المفرد، عرفت كيف؟ بينما هذا في علماء اعتبروا التواتر قطعي، حتى الحنفية قالوا إنه وغيرهم قال إنه الحديث أقسم إلى آحاد متواتر، ومتواتر يعني هو رواية جمع يؤمن تواطئهم على الكذب من أول السلسلة إلى آخرها، شايف كيف؟ إذا كان في بخلال هالسلسلة مرحلة بس واحد روى هذا اسمه متواتر، لا اسمه آحاد، عرفت كيف؟ منها حديث إنما الأعمال بالنيات، لم يرويه بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا سيدنا عمر بن الخطاب، ولم يروي عن عمر بن الخطاب عن سيدنا عمر إلا علقمة بن وقاص القيسي الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يروي عن إبراهيم إلا يحيى بن سعيد الأنصاري، ومن يحيى بن سعيد الأنصاري في بعضه بيقول 200 راوي، في بعضه بيقول 700 راوي، عرفت كيف؟ يعني هذا ما بقول عنه حديث متواتر، ليش؟ لأنه نهايته شو هي؟ أحد، عرفت كيف؟ فلاحظتوا كيف؟ يعني نحن الواقع نحن ننعم كمسلمين بأنه عندنا شيء متواتر، بتقول قراءة عاصم، بتقول قراءة نافع، بتقول قراءة أبو عمر، بتقول قراءة فلان، هي في عندها يعني بعصر النبي كان ألوف يعرفونها ويقرؤونها، بعده صار ألوف أو عشرات ألوف، هكذا هلأ بعصرنا في ملايين، لاحظوا كيف؟ يعني في نظر القاصر لا يوجد شيء أصلا بالدنيا متواتر كتواتر، طبعا مو بس نحن هلأ صلاة العشاء اللي صليناها، منين تعرفت إنه فيها قيام وركوع وسجود وأربع ركعات وكذا؟ هاي متواترة بنفس العدد، ما بعرف إذا بيزيد ما ينقص، عرفت كيف؟ فالأحرف السبعة في نظر القاصر، في ناس هلأ بيحكوا بعلوم القرآن ما بيعرفوا، مو اختصاصهم، عرفت كيف؟ في نظر القاصر الأحرف السبعة تحوي كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لاحظت كيف؟ ويشترط حتى تكون القراءة مقبولة، طبعا هو ابن الجزري ذكر، بس هذه مأخوذة من كتب سابقة، مأخوذة من كتاب مكي بن أبي طالب وأبو شامة وغيرهما، عرفت كيف؟ فكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، عرفت كيف؟ على رأي ابن الجزري وبعضهم صحة الإسناد، على رأي الجمهور بده يكون متواتر، عرفت كيف؟ يعني بده يكون متواتر الإسناد لوين؟ مو لأينشتاين ولا لنيوتن، بده يكون متواتر الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عرفت كيف؟ لأنه هو المرجع، حتى هلا بإجازات القرآن الموجودة بيقول لك رويته عن شيخي عن فلان عن فلان، لوين بيصار؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بده يوافق رسم واحدة من المصاحف العثمانية التي بعثت في عصره، عصر سيدنا عثمان بن عفان، طبعا في خلاف المصاحف هي أربعة لما ثمانية، أقل ما قيل فيها أربعة وأكثر ما قيل فيها ثمانية، وكان أطول واحد بقاء من هذه المصاحف هو المصحف الشامي، كان بالمسجد الأموي، عرفت كيف؟ وأنا سألت رجل كان أبو معمر، عرفت كيف؟ هو أدرك وجود هذا المصحف في المسجد الأموي، في خلاف انه كيف راح هذا المصحف. بعضهم بيقول صار حريق هائل بالمسجد الاموي وذهب هذا المصحف، وبعضهم بيقول انه لما اجى امبراطور المانيا مصطبه، هون اسمه مصطبه الامبراطور، عرفت كيف؟ فمن ضمن الهدايا اللي هدوا اياها هذا المصحف. هلا في مصحف ببرلين انا ما عندي اياه بالكمبيوتر كله، عندي جزء منه قد يكون هو. طيب هون اذا ما في مصحف وين هذا؟ في عندك في علم اسمه علم الرسم، لاحظت كيف؟ يعني لو فرضنا هذا المصحف منقرض من قبل، في علم اسمه علم الرسم، شايف كيف؟ وانا سمعت، انا ما ذهبت الى المغرب، لكن سمعت انه المغاربه بيعلوح بيكتب، عرفت كيف؟ وبيمتحنوا الانسان بالحفظ كما يمتحنونه بالرسم، عرفت كيف؟ يعني بشيء مره مكتوبه في ألف وبعدين ياء، ومرة مكتوبة بدون ألف، عرفت كيف؟ جزاء، ومرة مكتوبة بواو، ومرة مكتوبة بدون واو، وهكذا، عرفت كيف؟ فهذا اسمه علم الرسم، وله كتب تضبطه. وأنا عينت يعني درسه في بعض الأحيان، عرفت كيف؟ فهذا في كتب خاصة بعلم الرسم، طبعا اللي اختصاصه بالقرآن يعرف ذلك. في شيء بعلم الرسم متفق عليه بين القراء؟ نعم، في شيء متفق عليه. شو هو؟ في هذا اللي يسميه ابن الجزر المقطوع والموصول، فيما أو مما أو إلا أو ما إلى ذلك. أحيانا تكتب موصولة وأحيانا تكتب مفصولة. فلما تكتب موصولة أجمع القراء، اكتبوا لكلمة الإجماع، أجمع القراء على أنه ما بيجوز تقول في بدون ما، عرفت كيف؟ ولما تكون مفصولة بيجوز تقول في بدون ما، عرفت كيف؟ يعني أقرب مثال عندنا في سورة البقرة في أول صفحة وثاني صفحة، هذول بأخريات الجزء الثاني، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما. هنا مكتوبة موصولة، تقلب الصفحة، وصية لأزواجهم متاع الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما، مكتوبة مفصولة. ليش أنا بجيب هذا المثال؟ لأنه في بعض غير اختصاصي القراءة بيقولوا لك هذا ما بيعرفوا بالإملة، هن ما بيعرفوا، نحن بنعرف، شايف كيف؟ ما بيعرفوا بالإملة ولا بيعرفوا بالقواعد وكتبوها طيب هون في عندك يعني هذا المتوقع يلي كتبهم بعصر سيدنا عثمان هو واحد، ليش هون وصل وانفصل؟ معناته الرسم المعتمد فيه أنه هو متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس يقولوا شلون يعني متلقى عن النبي؟ النبي أمي، عرفت كيف؟ أول شيء شو بنقول له؟ بنقول له علم الطريقة في الرسم غير علم الكتابة، مظبوط ولا لا؟ هلا بتلاقي واحد بلا تشبيه، يعني أنا بجيب هالمثال وإن كان واحد نقاد رياضي، مو هيك؟ بيقول لك هذا لما مرر تمريرة، وهذا لما لعب هيك وكذا، هو يمكن إذا بليلعب بيطلع سيء جدا، عرفت كيف؟ هي أول وحدة. ثاني واحدة ثبت عن طريق الإمام الباجي وغيره، وهذا موجود بصحيح مسلم، أنه النبي صلى الله عليه وسلم كتب وقرأ، يعني هي كانت معجزة في أول الإسلام، أميته صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وتحدى القراء والكتاب أن يأتوا بقرآن باطل مثله. شو يعني باطل؟ يعني ما فيها التشريعات وما فيها القصص، بدل ما تقول فرعون بتقول فرقون ومدري شو كذا، ما حسوا حتى أن يأتوا بباطل من القول مثله. وهذا الأم بأبي أنت وأمي يا رسول الله، هو أتاهم بهذا القرآن وتحداهم به. بعدين ما صفيت هي معجزة، عرفت كيف؟ بعد ما رسخ الوحي صلى الله عليه وسلم، في حديث رواه الترمذي بيقول الترمذي في سألت محمدا، يعني محمد بن إسماعيل البخاري هذا العالم بالحديث، سألت عنه فقال إنه حديث صحيح. في بيقول رأى بالرؤيا صلى الله عليه وسلم، رأى فيها حضرة الله سبحانه وتعالى، فضربني ضربة بين كتفي وجدت ردها بين ثديي، فعلمت كل شيء وتجلى لي كل شيء. يعني رواية رواية، كمان هذا حديث متواتر له أكثر من 14 طريق أو 14 طريق هلا بعصرنا، القرن الرابع عشر والخامس عشر والرابع 14 طريق. شوف تتصور بالقرون الأولى. فهون يعني النبي صلى الله عليه وسلم في نقطة تحول بحياته تعلم فيها ما لم يكن يعلم. عرفت كيف؟ كان قبل يقول لا أدري، كان إياه يسأل سيدنا جبريل، كان كذا، لكن بعد لاحظت كيف الفكرة، يعني مبدأ الذي نستعمله نحن قد يكون في المفضول ما ليس في الفاضل. هذا صحيح بحق الكل، حتى سادات الأنبياء والرسل اللي حضر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هو حاوي ما تفرق في غيره. ولذلك نحن وراث هذه الأمة يرثون عن سيدنا إبراهيم. شلون أنتم ترثوا عن سيدنا إبراهيم؟ أرينا هذا بالدرس الماضي، إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم أبو موسى. منين أنتم؟ أنتم شو علاقتكم سيدنا إبراهيم أو سيدنا موسى حتى ده؟ لاحظوا كيف لك هذه العلاقة، هذه علاقة قرآنية، كلمات ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه ثم نسبها إلى سيدنا إبراهيم سيدنا موسى. أن لم ينبأ بما في صحف موسى إبراهيم، أي موضع آخر، يعني عرفت كيف في أشياء في الحج في العمرة وما إلى ذلك. لاحظوا كيف، فإذا حتى نحن ما نشعب البحث، إذن هذا الحديث أنزل القرآن على 7 أحرف، حديث متواتر، تاريخه مدني لما مكي لا مدني. ليش؟ لأنه من رواته سيدنا أبي بن كعب، وأحيانا بيعين المكان الذي صار في المدينة. وأنا أكثر اللي بيعين لي التاريخ هو ما رواه البخاري عن هشام بن حكيم بن حزام لما اختلف مع سيدنا عمر الخطاب في سورة الفرقان. سورة الفرقان أكيد مكي، بس هشام بن حكيم بن حزام معروف أنه هو أسلم يوم فتح مكي. فلذلك أنا قلت لكم أن القرآن كان ينزل بنوة قريش لمدة 21 سنة، بعدين بآخر سنة من حياته بأبي وأمي صارت منها الرخصة. عرفت كيف؟ يلي بيقول يأكل طبعا إذا كان يلي بيقول وضحى، شايف كيف؟ في ناس بيستشكروا بيقولوا لك شلون يا أخي، يعني في بعض القرآن بقى. هلا أنا بعد بعض لحد شو حكم يا فرضي؟ إذا عندك وضحى وضحى، وراحت والضحى ما وصلت لعنا متواترة، نقص شيء من القرآن؟ لا ما نقص شيء، طريقة اللفظ. ولذلك معظم الاختلاف بين القراءات 7 أو القراءات 10 هو اختلاف لفظي، في ما ممكن أحيانا بيكون يؤدي إلى المعنى، لكن معظم يأكل أو يأكل، رأسي أو راسي، عرفت كيف؟ عليهم أو عليهم، عرفت كيف؟ يعني كلها طريقة طرق باللفظ كانت تستعملها العرب. هذا إذن أول شيء يكون متواتر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يوافق أحد المصاحف العثمانية. وهذا البخاري شلون كتبت المصاحف العثمانية؟ يقول سيدنا عثمان عفان يقول له اكتبوه بلسان قريش فإنه نزل بلسان قريش. عرفتوا كيف؟ يعني هدول 21 سنة اللي عم أحكي عنه لعله بعد أيضا نزل بلسان قريش. لاحظت كيف؟ بعدين يوافق العربية. هون بيقولوا كمان قد يكون فصيح أو أفصح، عرفت كيف؟ لكن ما بيأتي بلغة ضعيفة، فلذلك في لهجات مرذولة عند العرب ما أتى بها القرآن، مستقيم ما أتى به القرآن، جمل ما أتى به القرآن، فيتش ما أتى به القرآن، هي لهجات عربية، لكن هذه الأحرف ما استعملت في القرآن، لأنه القرآن ينزه عن اللغات الضعيفة واللغات الضرورة التي يستعملها الشاعر. بالقرآن يا بده يكون فصيح أو بده يكون أفصح، غير هيك ما في. لاحظوا كيف؟ فلذلك قد يكون في شيء أفصح، لاحظوا كيف؟ لكن هذا الشيء الذي أفصح يا بيكون قارئ في قارئ ثاني، يا أما في حكمة. هلأ سيباوين ذاكر ليش الله سبحانه وتعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مع أنه باللغة الأفصح أنه تقول والسارقة والسارقة فاقطعوا أيديهما. ليش؟ لأنه لما تقول والسارقة والسارقة صار جملة فعلية، صار يعني أنا أهم شيء عندي القطع، أقطع إيدين وبعدين شوف اللي سرق وين. بينما القرآن أتى باللغة الأقل فصاحة. ليش؟ حتى يقول لك أهم شيء هنا بالموضوع أن تثبت أنه سارق. فلذلك ورد في بعض الآثار ما بعرف أنه إذا بتعفي أنت عن 100 أحسن ما تقطع إيد واحد، عارف كيف؟ فلذلك والسارق والسارقة الوصف لما تصير جملة اسمية مبتدأ، عرفت كيف؟ هذا المبتدأ بدل على أنه أهم شيء بالجملة هو لفظ السارق. بينما لما تقول جملة فعلية أهم شيء فيها شو هي؟ فاقطعوا. لاحظت كيف الفكرة؟ فلذلك هون السيبويه هو ذاكر هالنكتة أظن، يعني في ناس انتقدوا عليه لأنه بيقول أنه الفتح أرجح، فتح أرجح لغة، لكن هو ذاكر هذه النكتة. عرفت كيف؟ فلذلك قد يتحول القرآن من الأفصح إلى الفصيح لنكتة، وهالنكتة بجوز أنا أعرفها بجوز ما أعرفها بجوز فلان يعرفها، لكن هذول أنا في سنة من السنين لما كنت أدرس معهد الفتح وكلوني تدريس القراء السبعة حياتهم، يعني الواقع أنت لما تقرأ عن حياتهم ما يوجد أحد لا بعصره ولا بعصرنا بهالدقة والانضباط. قالوا له نافع شلون أنت بتقرأ هيك وقراءة هيك أفصح؟ شو جاوبهم؟ قالوا أعرف أنه قراءة هيك أفصح بس أنا هيك لقيتها. الفتكي يعني هدول القراء السبعة كانوا بالضبط وبالتزام بما أقرأه أي عجيب. نحن هلا نحن بنفهم أكثر منه، عرفت كيف؟ فلذلك بيطلع عنا أقوال ما كانت عنده. لاحظوا كيف بكل واحد شو عبارة بيفهمها بيجي بيأذي فيها، لاحظوا كيف؟ فلذلك أولئك يعني قراء السبعة، طبعا أنا ما عم أحكي على الجوانب الأخرى، بالفعل يعني الجوانب مؤثرة كلها من حيث ورعهم من حيث تقواهم من حيث صلاحهم، لكن هون الانضباط. يعني في عندك بمكة ثلاث قراء، ابن كثير وحميد ابن قيس الأعرج وابن محسن. ليش نقوا ابن كثير؟ ليش ما نقوا الكمالين؟ ابن مجاهد طبعا اللي نقاهم هدول. ليش؟ لأنه ابن كثير أكثرهم انضباطا، عرفت كيف؟ أكثرهم اتباعا، أكثرهم تحقيقا، عرفت كيف؟ هذول كان بيجوز ما يتمسك بالرسم العثماني ما بعرف، بس عرفت كيف؟ يعني في بلدة اسمها مكة كان في ثلاث قراء مشهورين متعاصرين بنفس العصر، اجا ابن مجاهد رحم الله بكتابه السبعة نقى واحد منهم، عرفت كيف؟ على أي أساس؟ مو لأنه ابن خالتي ولأنه دفع لي 1000 ليرة، لا، هي مستوياتنا المنحطة، أما هو مستويات ابن مجاهد وغيره أعلى بكثير، عرفت كيف؟ نقى أكثرهم، اختار أكثرهم الضباط. طيب، بعدين هون تتمم في السؤال. طبعاً نحن لو صرفنا وقت، يعني أنا برأيي هذا بحث مهم، وهلأ بيحاولوا يصطادوا بالماء العكر. مرة أنا بمعهد الفتح صرت أدرس، شوفوا يعني مشان انتم يعني اللي كثير يعجبوا بالمستشرقين، انتم شوفوا في حديث متواتر هو انزل القران على 7 احرف في قصه 1000 ليلة وليلة، مين بيحطهم بقدم سواء؟ والله في مستوى الشيخ نسيت اسمه من اللي درسه بيحطهم قدم سواء، قصه 1000 ليلة وليلة مع هذا الحديث المتواتر انزل على القران على. يا اما هذا مو فهمان يا اما حمار، يعني يا اما ما عم يفهم شو يعني تواتر وشو قصه 1000 ليلة وليلة منين اجت كذا، يا اما حمار يا اما مغرض، يعني هو ذهب الانصاف عنه. نعم، وهذا واين الاحرف السبعه؟ هذا اخر سؤال، واين الاحرف السبعه؟ في شيء اسمه قراءه شاذه، يعني كل شيء لم يوافق القراءة أو الرسم العثماني أو ما اتصل سنده وما صح سنده أو كذا، يعني اختل في شرط من هالشروط الثلاث الذي قلتها لكم يقال له قراءة شاذة. في منا بالبخاري، عرفت كيف؟ بالبخاري تجد والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى، هذا هي ليش ما ناخذ فيها القراءة؟ لأنه مخالف للرسم العثماني، في بالرسم العثماني وما خلق الذكر. لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني بيجوز يكون إسناده من أقوى الأسانيد وأصحها، لكن ما وافق، شو بده يوافق الشروط الثلاثة، عرفت كيف؟ فلذلك ابن مجاهد كان شيخ القراء ببغداد، وبدأت قبله هالقراءات تزيد، صارت 50 و100 و25 ومدري شو، فهو ابتقى ابن مجاهد والله يجزيه خير، أنا بشوف يعني عمله جليل جدا، عرفت كيف؟ انتقى أعلى شيء هي هذه القراءات السبع. ومشى على نمطه الداني والشاطبي. اجا ابن الجذبي الله يرحمه وفاته 833 هجري، وبينما وفاه الداني 444 وفاه الشاطبي 590، عرفت كيف؟ يعني لاحظوا في حركه 300 سنه بيناتهم، عرفت كيف؟ فوجد جمع كل شيء بيحقق الشروط الثلاثه في عصره، ووجد القراءات العشر. لاحظتوا كيف؟ يعني رقم 7 ورقم 10 منين اجا؟ من هون. اخر كلمه بدي اقولها، ما بدي اضيع كل الوقت، ما مثل ما عملنا بدروس ماضية. عرفت كيف؟ في ثلاث آراء إنه هل هذه المصاحف العثمانية التي بعثها سيدنا عثمان بن عفان هي ماذا تحوي؟ هل تحوي حرف لما أكثر لما الأحرف السبعة؟ رأي الداني، أنا كثير بحبه للداني لكن هون بخالفه بالرأي، رأي الداني ومن وافقه بيقول إنه تحوي الأحرف السبعة. شايف كيف؟ وأذن ليش أنا ما بقول تحوي الأحرف السبعة؟ لأن أنا في عندي جانب فقهي، في عندي عرفت كيف؟ الفقهاء شلون عم يعتمدوا على القراءة الشاذة؟ زي مو من الأحرف السبعة، شايف كيف؟ معناته بيت أبو زرع، لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني شان في سبيل ظن ذلك الرجل، هلا في كثير ناس هيك بيقولوا، إنه هو عم يدافع عن القرآن بس هو عم يبخس أو عم يخل بشيء آخر. الكلام المضبوط اللي بيجي متوازن بكل علوم الشريعة، عرفت كيف؟ وخاصة القرآن. لاحظت كيف؟ في رأي إنه هو حاول الأحرف السبعة، وهذا إذا كان حاول الأحرف السبعة صار كل قراءة شاذة، عرفت كيف؟ صارت ما أنزل بها، ما أنزل الله بها، عرفت كيف؟ فبيصير مكذوبة مفترى، وهذا أنا برأيي في مشكلة كبير. وفي قول الطبري إنه هو مكتوب على حرف واحد، والقول المعتمد الذي اعتمده من الجزء وغيره من الحزاق انه مكتوب على حرف واحد كما نص البخاري عن سيدنا عثمان بن عفان اكتبوه بلسان قريش، وبقي من الاحرف السبعه ما يحتمله الرسم. عرفت كيف؟ هذا بالرد بعيده مشان اللي بيحب هذا، انه هو مكتوب على حرف قريش وبقي من الاحرف السبعه ما يحتمله الرسم. هاي نقطه النقاط يعني التي ذكرتها انا بشوفها بشعر انه هي اهم البحث الذي سنبحثه. فلذلك اي واحد عنده سؤال سواء بهالجلسه او بغيرها يكتب السؤال، لانه هذا ضروري كثير انه يكون واضح في اذهان الجميع. بعدين في منا ناس بينتقدوا على الصحابة، يا حرام، عرفت كيف؟ الصحابة بالإتقان بالتواتر بالنقل، عرفت كيف؟ أوصلوا لنا هذا. نحن إذا أعطانا 1000 ليرة زلمة نغير له القرآن كله، شايف كيف؟ يعني عرفت كيف؟ نحن خليها لله. قال له يا مبهرج لا تبهرج، إنما الناقد بصير. هذا جوابي عن هذا السؤال. إذا في شيء في نقطة بدها إيضاح من أحد السامع لو كان هو كاتب السؤال، هذا نرجع لبحثنا. شايف ما في إلا حطه يعني. طيب نحن آخر شيء كنا ذكرنا عن المستفلحة، وقلنا أنه هي مو أفى بعض، يعني المجموعات القرآنية ذوات ألف لام ميم، ذوات المسبحات الحمد لله كذا، كلها مو أفى بعضها. شو يلي في أفى بعض؟ ذوات ألف لام را، إذا عدنا سورة الرعد منهم ألف لام ميم را، والحوامين هي متسلسلة واحدة عقب الأخرى. والحوامين كما قلت لكم ذكركم إنه ترتيبها في النزول كترتيبها في القرآن. مثل كيف هذا مو القرآن متحقق في ذلك، لكن هو متحقق في الحوامين. نحن تكلمنا عن سورة الحديد من المسبحات، بس حط الأسماء ما تذكروا ما حنحصل، يعني الحديد والحشر والصف والجمعة والتقارن وسورة الأعلى بجزء عنا، هذول كلهم بجزء 18، سورة الأعلى بجزء عنا. أظن هذول سور مدنية هذيك سورة مكية، عرفت كيف؟ هون بين الحديد والحشر في سورة اسمها مجادلة أو مجادلة، ممكن ضبط الوجهين بس الكسر أرجح مجادلة، ممتحنة ضبط الفتح أو لا، ويمكن ضبط الوجهين ممتحنة بين الحشر والصف. بعدين بين الصف والجمعة ما في سورة بين الجمعة، والتغابن في سورة المنافقون. وبذلك بنكون نحن إن شاء الله تقريبا غطينا معظم المسبحات. الكلام عن سورة المجادلة، سورة المجادلة هي السورة الوحيدة في القرآن اللي بكل آية فيها في الله. يعني انت اذا تقرا قصار الصور انا اعطيناك الكوثر، مو كل ايه فيها الله، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد، كمان مو كل ايه. لاحظت كيف؟ هذه هي الصوره، روح جربها جرب. شو هي عم تتكلم عن المناجاه؟ شو هي المناجاه؟ المناجاة لما أنا وشوش واحد لا في ميكروفون ولا في صوت عالي، عرفت كيف؟ بتقول سيدة عائشة في مطلع هذه السورة: قد سمع الله سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله إن المرأة لا تتكلم مع رسول الله ويخفى علي بعض صوتها، وأنزل الله قد سمع الله. لاحظتوا كيف؟ يعني هون طريقة المناجاة، واحد بيراقب الله فيها سبحانه. لذلك كل آية مذكور فيها لفظ الله بتكلم حطه فوق، لاحظت كيف؟ فلذلك وبعدين انت بتجي واحد غريب بتناجيه، لما بيكون واحد صاحبه اظن بيكون واحد صاحبه. فلذلك هي انتهت بآية للموالاة مع الله، عرفت كيف؟ يعني اللي صحبه مع الله والله انا بقبل ايده، عرفت كيف؟ يعني مو صحبه مع الله، لا الك شيء صحبه مع الله، مو بس الصحبه انه تصلي وتقول استغفر الله، بده يكون في مناجاه في، عرفت؟ نحن محرومين من هذا الامر، عرفت كيف؟ هذا امر مشروع. النبي صلى الله عليه وسلم في شاعر اجى لعنده قال له: يا رسول الله اني مدحت الله ومدحتك. شو قال له؟ قال له: اما مدحت الله فهاته، جيبه احكي فيه. بينبسط صلى الله عليه وسلم، نوينه نحن؟ نحن ما بنعرف، ما بنعرف شيء عنه، لاحظت كيف؟ فلذلك يوجد قصائد، يوجد قرآنيات، يوجد أحوال نحن بنناجي الله سبحانه وتعالى فيها. كل واحد منا بيمروا عليه بها الدنيا مكروهات ومحبوبات، مظبوط؟ بدل ما تشكي لفلان وتشكي لفلان، مين أقرب واحد إلى؟ الله. هو الله. في أم الليل قال له: يا رب أنا الدكتور هيك قال لي، أو أنا صار معي حادث إنساني، أو في واحد ضربني طيارة أو كذا، أنا حتى يعني حتى الوالدني قد ما كان افتح خط مع الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى وسع سمعه. هي التي قالت قد سمع السمع، لا الله لما لا. كان مذهب الجاهلية إنه الواحد إذا بيظاهر من زوجته محرم عليه مؤبد. إجت هي اشتكيت إلى الله، الله ضغط يتبع له وغيرنا الحكم. لاحظتوا كيف؟ شو امرأة؟ لاحظتوا هي المرأة لا نبي ولا رسول ولا شيء، لا مثلكم، عاد مش احسن منكم، اكيد احسن منكم، بس هي ما يوحى اليها. عرفتوا كيف؟ شو يعني ليش انا عم اقول هيك؟ عم اقول هيك عشان انا اولكم وانتم كمان. حسنوا علاقتكم مع الله، بدها تحسين علاقة، بدها مناجاة. يا رب في واحد امبارح اعطاني كاسه شاي ما فيها سكر كثير مثلا، يعني قال له: يا موسى سلني ولو ملحه عجينك، مو هيك قال له؟ لاحظت يعني شو بده يكون في مباسطه، في خط مفتوح، في شيء مع الله سبحانه وتعالى. هلا نحن ضحكنا لما قلنا سكر، السكر هو شيء أساسي في حياتنا، عم يقولوا ضار ما بنعرف شو هيك. السكر هو شيء أساسي في حياتنا لما لا. نعم. هالأواعي اللي أنا لابسها، لو كنت أنا بلا أواعي بتقلعون والله من جانب، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ فلذلك إذا كان في شيء اللي مشقوق أو كذا وقلت لا الله مو عين، لاحظت كيف؟ إذا شكر بدل ما أشكي. هلأ الناس يا واحد بيضحك عليك، يا واحد لا حول ولا قوة إلا بكذا، بس يعني بعينك قليل وأقل من القليل. الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ بيقول: أما يجيب المضطر إذا دعا. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن هيك أنا فهمي بجدكم فهمي غلط، علاقتنا مع الله طالصم، ندعي نحن المحبة ولا عرفت كيف؟ هذيك يوم واحد عم يحكي قلت له: والله كأنه نحن علاقتنا مع الله بس علاقة جنة ونار وحسنات وسيئة، مو هيك بده يكون؟ انتوا يا جماعة المسلمين انتوا شو قال الله على لسانكم؟ شو قال؟ انت مولانا، نحن يترعبنا. قال: يا عبادي، والله انا لما ارى هيك بشعر نفسي قديش انا مقصر، يعني انا عم مارس عبوديتي لله. ايه عم اسجد، لا ما بيكفي، يعني عبد عند الله، عرفت كيف؟ بلا تشكي، انا ما شفت ايام العبيد، بس هذاك العبد بيكون اكله وشربه ونومه وزواجه اذا احتاج للزواج كله على سيده، مو هيك؟ مو هيك؟ انا هذا حيره وقتي، لكن في واحد اساسي هو الله، شاكي او الله شاكي. هي بتنطبع على كل واحد منا لما قال: يا عبادي، قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم واذا سالك. شو هالكلام؟ منين هذا الشرف اجانا؟ هذا الشرف والله انا ما بستحقه، كلنا عبيد لله حقيقه، لكن انا عم مارس والله انا متضايق من حالي لانه ما عم مارسه الى الان، ما عندي هالممارسه الصحيحه التي اريدها ان تكون فيها مع الله سبحانه وتعالى. ما عندي الممارسه، عرفت كيف؟ بعدين مين انا يعني حتى الله سبحانه وتعالى يعرفني بذلك؟ مين انا حتى الله سبحانه وتعالى اني الرحمن الرحيم او ان الله رؤوف الرحيم او هالاسماء الحسنى او هالصفات او ما انا ما بستحق؟ وانا والله لو لقيت مليون سنه ما بعرف شيء، لا بعرف صلي العشاء، لا بعرف اقرا قران، هي منين احنا جئتنا؟ لا طبعا لقيناه بيت اهلنا لانه نشأنا مسلمين، وهي مشكله العاده عرفت كيف؟ لكن هو كل شيء فوق العاده. هذا القرآن فوق العادة، صلاتك فوق العادة، هذا اللي محظوظ شايفينه، هذا اللي عم يحط جداول خمس أوقات لك مع الله. شو هذا؟ هذا لك موعد، مواعيد مع الله. لما يصير وقت فلاني انت بدك تصلي ركعتين، لما يصير وقت فلاني بدك. منين انا ما عندي استحقاق لذلك ابدا، عرفت كيف؟ وكل واحد منكم بدل ما يعتبر هذا واجب، يعتبره هذا شيء عمل في الله سبحانه وتعالى من كرمه وجوده ولطفه ورحمته، عطاك اشياء فرض، لانه في واحد مثل حكايتي اذا ما عطى فرض بيظل دائما شارد وغافل، عرفت كيف؟ وبعد شغل نافذه بيقول صلاه وجعل قره عيني في الصلاة كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدمه، عرفت كيف؟ له متعه شخصيه بذلك في ممارسته لعبوديته. فلذلك شو قال لما قالوا له؟ قالوا افلا اكون عبدا شكورا. نحن لا عبد ولا شكور، نحن عبد لله غصبا عن راسنا، عرفت كيف؟ لكن نحن لا نمارس عبوديتنا ولا نشكر الله، عرفت؟ فلذلك انتهت هذه السوره، انتهت بالايه اللي فيها مفهوم الولايه، لا تجد قوما يؤمنون بالله يوادون من حاد الله، اذا انت بتحب الله، شايف ما بيصير ولو كانوا اباءهم او ابنائهم او اخوانهم، عرفت كيف؟ مين اللي طبقها؟ سيدنا النبي قال والذي والله انا بيستجب فؤادي بيقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ان شو يعني فاطمه؟ فاطمه عنصر نزيه شريف نبيل، لا ما في واحده من نسواننا بتوازيها بها، عرفت كيف؟ لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. شو بفهم انا؟ طبعا في اشياء كثيره تستنبط من هذا الكلام، لكن انا بفهم منه انه يعني هو بيقدم الله سبحانه وتعالى على كل شيء، كل شيء أعطي به الدنيا. نحن للأسف والله بالدور من دور الطيارة نحن نقدم كل شيء على الله، شايف كيف؟ لا أضرب الكون عليها مثال، بيجي واحد يرشح مهلة الطب، بيجي واحد يرشح بيروح لعند دكتور بيعطي وصفة، بيروح بيستعمل وصفة ما بيستفيد، بيروح لعند دكتور تاني بيعطيه وصفة نفس المادة بس غير الاسم، بيعطيها ما بيستفيد، ثالث رابع خامس سادس بضل راكد، عرفت كيف؟ انا ما عندي وقت اقرا قران، لا عندي وقت صلي، لكن عندي وقت اركض الدكتور للدكتور، عرفت كيف؟ لاحظت كيف نحن من هذا؟ بعدين الرقم 20 دكتور رقم 20 او 21 بيقول له يا اخي انت والله مرضك ما له شفاء. هذا اذا كان بيؤمن بالله يا رب اخيك بصير بيبكي، بفيق بالليل بيبكي، بيضرع، بينكرب اهل بيته كله، عرفت؟ انا ما عم اقول لك الفعل فعله، بس من اول خطوه بتروح لعند اول دكتور بدك تعرف ما في نافع وضار الا الله سبحانه وتعالى، هي اللي عم تغيب عنا، عرفت كيف؟ وهذا ما ذكرته انا في سوره الواقع، انه كيف سوره الواقع الله سبحانه وتعالى ذكر المقربين واصحاب اليمين واصحاب الشمال، اصحاب اليمين مؤمنين بهالشيء، بس هذا بيغيب عن نظرهم كثير، وهلا نحن صرنا بعصر مو شغله بس بيغيب عن نظرنا، صارت تصرفاتنا نابيه، اذا جوازي بيكون تصرف نابي، واذا شركه بيكون هذا اللي بيغش وهذا اللي بده يفني الدرج وهذا اللي بده يعمل شو يعمل، عرفت كيف؟ وهذا بنته مو مثل بنت الناس، ليش اخي انت بدك مو مثل بنت الناس، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ تصرفاتنا كلها نابيه، كلها قبيحه، كلها معيبه، يعني نحن مو بس بالتطور العلمي هبطنا للاخير، عرفت كيف؟ الاداب والاخلاق وبالاشياء الباطنه ما في ما صفي. لاحظت كيف كانوا يعني ما حضروا امثله محتوى البحث، كانوا على نمط غير هالنمط لانه كان باطنهم نقي. نحن انا بس بحكي عن نفسي، باطني مو نقي، باطني خبيث، انا بس بدي مالي يعني مالي شايف الله قدامي، عرفت كيف؟ بدي اهبش منكم بالحلال بالحرام بالهذا، بدي اهبش، عرفت كيف؟ وبدي خلف له، الله يرحمه خلف ملايين. هذول كان في من اكابر الناس لما يرث من أبوه إذا في شائبة بيطلع من كتب الميراث. الحارس المحاسبي أبوه كان زميل كثير، مو هو قدري، لا هو معتزلي، بس في كلمة يشك فيها، ما قال صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين، كله طلع عنه المال. رفت كيف؟ نحن شو هالجذبة بلا سلبة بلا قلة عقل، شايف كيف؟ خلي معك هالمصرية، شايف كيف؟ نحن يعني نعتمد على المصاري أكثر من نعتمد على الله. لاحظت، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ركض عنه قال أنت صدق وأنت صحيح شحيح، ترجو الغنى وتخشى الفقر، ولا تدع حتى إذا بلغت الحرقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا. هلأ نحن بالتنتين عطلي، حتى والله الله يرضى عليه فلان الفلاني هذا كثير دار بقى علي بمرضي، بدي اكتب له اكثر شكاره فيه. شو بيساوي هذا الاب؟ بيبني عداوه بين اولاده ما بتنقضي الا يوم القيامه، عرفت كيف؟ لكن احنا عاطلين بحياتنا وبمماتنا، عرفت كيف؟ والله بيقول مو يعني وابائكم وابنائكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا، هيك الله بيقول؟ لا هذا احسن، لانه هو شو بيعرفك انت ما بتعرف شيء، اذا في الله انت ما بتعرف شيء. لاحظتي؟ فلذلك هي سوره المجادله فيها معاني من هذه معاني المناجاه، شايف كيف؟ أساء الأدب لرسول الله، قال وإذا جاءوك حيوك بما لم يحييك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبون. رفت كيف؟ يعني هذا اللي طويته خبيثة، بيكون طويته خبيثة على الله وعلى حضرة سيدنا النبي وعلى أفلام وشايف كيف؟ وحتى على أمه. يعني هلأ لما معظمنا إن شاء الله ما بيكون حدا مش سامعين هيك، بس لما معظمنا بيهتم إنه يحطوا بمدرسة مدري قديش قصة ويعلموا لغة أجنبية وكذا، والله بكرة بينحشوا لأبوه، عرفت كيف؟ لكن لما يعلموا خوف الله ويعلموا كيف يتعلق بالله سبحانه، لو صار أبوه كبير، لو صار بشيخ تحته، ولو صار هذا بيضل بيحطوا على، لاحظتوا كيف الفكرة؟ نحن يعني الطريقة بناخده غلط، الطريقة تبعنا غلط. يعني أنا ما بدي أذكر أمثلة، والله أنا لما سافر على أمريكا في واحد أجنبي هناك عمل ثروة ما حدا عمل مثله من الأجانب، لما كبر شو سووا فيه؟ أخذوه على مأوى العجزة. هلأ يحكي لي صهره ما بيرضى هذا الصهر يأخذ أولاده مشان يشوفوا جدهم بهالمنظر. لاحظوا هاي الدنيا يخرب بيت قلبها الدنيا، عرفت كيف؟ إذا كان الدنيا بس هيك، إيه والله يخرب، أما إذا كان الدنيا فيها مقربين وفيها صلاة وفيها يا عيني ما أحلاها الدنيا، عرفت كيف؟ نحن بنحب الدنيا مشان هالشغلات، ما بنحبها مشان هذيك الشغلات، لاحظوا هذا الواقع، نحن عم نمشي على خطاهم، عرفت كيف؟ أنا تركت لهم لأولادي مال ما بتاكلوا النيران. هالأزمة اللي صارت آخر أزمة وين المال اللي ما بتاكلوه؟ أي والله بده ياكلوه أكل، عرفت كيف؟ هاي قصة كمان بعلمكم إياها، يعني مشان لأنه في كثير ناس حبيبين دنيا. أنا اشتغلت بمستشفى وقت كنت بأمريكا، رئيس قسم الأشعة صاحبي الله يجزيه الخير هو اللي شغلني فيه، بيقول إنه رئيس قسم الأشعة لأنه ترك الشغل، ليش؟ لأنه جمع مصاري كثير وبدأ يتقاعد، قال له تعال اشتغل. الله بعث له لهذا، بعث له ولا تصرفوا ما فوق وما تحته، شايفين فيه؟ رجع لعند هذا صاحبي قال له دخيلك شغلني عندي، عرفتوا كيف الدنيا؟ لكن الدنيا تتقلب، مين مالك الدنيا؟ الله، إن الله بالغ أمره، ظبطها مع الله سبحانه وتعالى، الله بيظبط لك اياها مع الكل. شو دليلها؟ من ارضى الناس بسخط الله سخط عليه الله واسخط عليه الناس، ومن اسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وارضى عنه الناس. عرفت كيف؟ اشتغل مع الله، واصلا انت ما بتحتاج ترضي كل الناس. هلا الملابس ابيض، في واحد يقول لك ليش ما لك لابس رمادي؟ ليش ما لك لابس سيكلاما؟ عرفت كيف؟ الله سبحانه وتعالى حط هالشروط؟ لا، قال لك لما بدك توقف تصلي يكون طاهر، بس ساتر للعوره مضبوط لمنا، يعني ابسط ما يكون. اما هدول كل واحد رايه شو كيف؟ واحد بده اياه سيكلاما، واحد بده اياه رمادي، واحد بده اياه، عرفت كيف؟ ما بتحسن ترضي كل الناس. فلذلك إن شاء الله يكون هذا الكلام، يعني أنا والله بحاجة له. شايفين كيف هذا الكلام؟ أنا بحاجة له، وبظن إنه في ناس بحاجة له. ربنا يقول لذلك ليش هي عم ينعكس علامة سيئة علينا؟ شو هي العلامة السيئة؟ عم يطلع لأولادنا ملحدين. لما نحن هيك نتعامل مع الله بخليه آخر شيء وكذا، وكل حكينا على السيكلمة وما السيكلمة، ويطلع الولد ملحد ويقول لك ليش أنا أكون مسلم؟ إذا الشغلة بس ناحية مادية هدك أحسن منه، مضبوط لبلا؟ نحن وجدنا بعصر خلينا نعترف هدك أحسن منا بالناحية المادية، لكن نحن عندنا روحانيات، نحن بنعرف عن سيدنا جبريل، نعرف عن سيدنا، هدك ما بيعرفوا شيء، رفض وهم عن الآخرة هم غافلون. مو هيك وصفه سبحانه وتعالى؟ انتظروا هذا المعنى، استعملوا هذا الكنز الذي بين أيديكم، عرفت كيف؟ شان سعادتكم في الدنيا، وشان ما حدا من أولادكم يطلع ملحد. عرفت كيف؟ بيقول الشاعر نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد. وأنا ما بشوف في نجابة أقوى من أنه واحد يكون مسلم أو يكون صالح أو يكون متعلق بالله. يمكن بيحب هذا الأب، بيحب ابنه أنه يكون بها بمر أكثر ما بيحب نفسه. عرفت كيف؟ فلذلك نحن الأسباب ماسكين بإيدينا. طبعا في ذكر بالقرآن وغيره انه في ناس فشلوا بهذا الامر، عرفت كيف؟ لكن هذا نحن عم نقوم واجبنا، في واجب علينا. الله شو بيقول؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهلكم. انت قمت بالواجب؟ اذا قمت بالواجب خلص، لو كان هذا طبع ملحد خير ان شاء الله. عرفت كيف؟ هيك الله رايد. عرفت كيف؟ لكن اذا انا مقصر ما بدي اكون في الصحافه كمان. طيب ممتحنة تحكي عن الموالاة فقط، يعني هي التوطئة التي أتت هنا بالنسبة للموالاة والولاية مع الله. هذا المفهوم ذكر هون ذكر ضرب مثل سبحانه وتعالى على سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم بتعرف كيف معاملته مع أبوه، كل شيء ما بيرضي الله. شايف سلام عليك باي باي، رفت كيف؟ سأستغفر لك ربي، رفت كيف؟ بعدين فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، رفت كيف؟ يعني هون بده يكون المسلم علاقة، يعني هذا كله مو غير مسلم كمان، بيحبوا أبوه، بيحبوا أمه، بيحبوا أولاده. شو الفرق بينه وبين المسلم؟ المسلم كل علاقة من هذه العلاقات تأتي عن طريق الله، ولذلك يرجى لها الدوام. عرفت كيف؟ هذا بني آدم بيتغير، عقلاته بيخفوا شوي، نصرياته بيخفوا شوي، مدري شو أيام بيكون لابسهم بالمقلوب، لابس بالمقلوب، مدري شو. عرفت كيف؟ إذا كان هذا مرة على مرة شو بيقول شو هالأب هذا إلي، شايف كيف هذا عم يخربط، هذا صح، أنا أحسن منه والله. لكن لما يكون علاقته مع أبوه عن طريق الله سبحانه وتعالى، الله ما بيتغير ولا بيتبدل. عرفت كيف؟ فلذلك تجد هذا المسلم الذي حقق هذه العلاقة. سيدنا النبي هو ليش غير علاقته مع هذول الأقرياء؟ كان له أقرياء؟ طبعا كان له أقرياء. غير علاقته معه؟ لا ما غير. نحن عم نغير؟ نعم عم نغير. نحن ليش عم نغير؟ لأن صرنا ماديين. عرفتوا كيف؟ المادة لما طغت علينا صرنا هذا الأب والله أنا ما بحبه، وهذا أنا بكرهه، وهذا عرفت كيف؟ لا نعرف أب ولا نعرف ابن، وطبعا يعني من الطرفين صايرة المشكلة، في أب ما بيعرف ابنه شو عم يساوي، ولا بيعرف بأنه صف، ولا بيعرف شو عم يدرس، ولا بيعرف بأنه، عرفت كيف؟ من هون الطرفين صايرة، عرفت كيف؟ لا حدث، والله أنا شفته وأنا أتمنى أن لا أراها، واحد جاب لي على عيادتي واحد معاق. لك هذا المعاق بيرق لك قلبه، شايف كيف بتصير انت مع انه والله ابوه مو هيك، ليش؟ لأنه صرنا ماديين. أنا بتمنى ما كنت شوف هذا الشيء، لكن أنا شفته بعيادتي، شفته عرفت كيف؟ شفت واحد معاق جايبه أبوه، تصرف بين الأب وابنه مو تصرف معاق، عرفت كيف؟ تصرف ما بعرف شو بدي أقوله. فلذلك هون الممتحنة تجي للولاية. كلنا نحن بندعي إنه كان في نبي من قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، بعده ما في أنبياء. أوحى الله إلي قل لعبدي فلان إن زهدك في الدنيا أرحت فيه نفسك ومدري شو كمان عملت نسيته الآن، ولكن هل وليت فيا وليا، هل عاديت فيا عدوا. عرفت كيف؟ يعني نحن منحب الله على كيفنا، عجبك عجبك ما عجبك، لكن الله سبحانه وتعالى له شغلات. على حبل سيد النبي من عائلة كريمة، من عائلة نبيل ما قبضوا كثير، عرفت كيف؟ هاجرنا غيرهم تركهم لما أسلموا على الرحب، عرفت كيف؟ يعني كل علاقته حتى مع عائلته الكريمة كانت عن طريق إيش؟ عن طريق الله. عرفت كيف؟ الغرباء لما اجوا لعنده اسعد ابن زرار ورافع ابن مالك وكذا، اجوا وقالوا له انت هذا، وعبروا له عن حب قبل صلى الله عليه وسلم. قبل طبعا نحن ما عم نحكي مجتمعنا هلا شو بيقول لك، بيقول لك انا بيحب عبده وبيورجيه على بلاده. بعصره ما كان هيك، كان الانسان برات بلده ما بيسوى قيمه الرصاصه اللي او السهم اللي بده يضرب فيه، عرفت كيف؟ لا في بوليس ولا في عسكر ولا في، عرفت كيف؟ فصلى الله عليه وسلم فقط لإرضاء الله سبحانه وتعالى. لما رأى أن دعوته بمكة خلاص ما عاد تمشي أكثر من هيك، انتقل لغيره. عرفت كيف؟ أجا واحد قليل أدب بالمدينة، أجا واحد قليل أدب، شو قال له؟ قال له هذا القليل أدب هو اللي حكى، قال له الكاذب منا أمات الله طريضا غريبا وحيدا. شو يعني؟ شو معنى هذا الحكي؟ عم يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم. النبي من لطفه شو قال؟ آني هذا الزلمة ما عم زعيم بالمدينة، ما عم يستمع يعيش فيها، حمل حاله وسافر لبلد ثاني ومات طريضا غريبا ووحيدا. النبي بتعتبره مات طريض ووحيد وغريب؟ لا والله، شايفه لهلا والله نحن بنشتاق للقبة الخضراء ونروح، وهذا بيته لهلا بتلاقي ألوف وألوف وأحيانا ملايين بيجوا بيزوروا كله. وين الطريق الغريب الوحيد؟ مين اللي ما الطريق؟ هذاك ما حدا عارفه. أنا هلا بتسألني وين قبره؟ ما بعرف وين قبره. عرفت كيف؟ ف يعني شايف كيف في قلة أدب. هو فكره يعني عم يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم، طلع عم يحكي عن حاله. قال له آمين. النبي صلى الله عليه وسلم لا قال له لك ولا قال له يا أبي الأدب، قال له آمين. وشوف بعد إيش وصل الله. الله انتصر له لحضرة سيدنا النبي لما ما انتصر، والله انتصر له. عرفت كيف؟ وأنا ما أجد انتصار، وهذا درس لكل واحد منا. عرفت كيف؟ بدأ هذا الصوت حيطي بيقول صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهم ما ظلم عبد مظلمة صبر عليه إلا زاد الله عزه. هذا خلاف ما الناس بيعرفوا. ربنا بيقول لك صوت حيطي. النبي أقسم. طبعا أنا أول شيء بسأل ليش أقسمت يا حبيبي يا رسول الله؟ يعني أنت في مرة كذبت حتى تقسم؟ هذول اللي بيقسموا هذول الكذابين. ليش أقسم؟ أقسم لأنه نحن ما حنصدق. ربنا كيف؟ عم بالصوت حيطي. بكرة بتبهدل أنا بين الناس. هو عم يقسم صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمة صبر عليه لزاد الله. الله بيرفعه بعزه أكثر. بس نحن لا نعرفانين الله ولا عنا ثقة بالله ولا عرفت كيف؟ نحن فكر حالنا زكي أذكياء وحروقين، شايف كيف كل شيء بدنا بيصير؟ نجي بناكل هوا بهالشغلات، لاحظتوا كيف؟ فلذلك هي سورة الممتحنة. وهو صلى الله عليه وسلم والله لو كان أي واحد، هلا بيقولوا عنه إرهابي، شو عليهم بيقولوا عنه كذا، شايف؟ لو كان أي واحد بموقفه، شايف كيف؟ بيكتشف إنه في واحد غدر فيه، شو بيساوي له؟ بيقطع راسه. بينما هو شو قال صلى الله عليه وسلم؟ وما يدريك أنه من أهل بدر وقد قال الله طلع عليهم الله فقال اعملوا ما شئتم. شو ها؟ لك شو هالكلام؟ أنا ما بحسن عبر يعني عن هذا الموقف، لكن هذا موقف من مواقفه صلى الله عليه وسلم. يعني انتوا وينكم؟ اذا بدكم تزعلوا على شيء زعلوا انه حظكم ما خلاكم تشوفوا هالاخلاق. والله ايام لما تقرا عن اخلاقه تستشعر مثل ما قالت السيده فاطمه. شو قالت السيده فاطمه؟ قالت له يا انس طابت انفسكم ان تحسوا ترابا، لكن شلون هالاخلاق ولا صفية تحت؟ عرفت كيف؟ واذا نحن ان شاء الله ما حدا بيسامعني بيقول اذا نحن لا بالدنيا ولا بالاخره محرومين منه، عرفت؟ راحت على والله راحت علينا، عرفت كيف؟ فلذلك هلا في ناس بيعتبروا لها انه اذا كنت تتقرب الى الله لازم تجافي النبي، اصحاب تشرك، اصحاب تكفر، اصحاب تعمل هيك، عرفت كيف؟ كانه نحن ما بنتقرب الى الله الا بمجافة، لا مو صحيح، بالعكس الله سبحانه وتعالى سماه محمدا وهذا مو من اسم اسماء ابائه ولا جدد شان يمدح، انت بدك تمدحه وانا بدي امدحه، عرفت كيف؟ اجوا الناس بنو عامر وفد بني عامر اجوا لعند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا سيدنا ويا ابن سيدنا ويا اطولنا وتطولنا ويا اخي خيرنا مدري شو كثر النبي شو قال؟ قال لا تقول لما اقوله الرواية قال قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. في كثير ناس من المداح فكروا رئيس قبيلة أو زعيم كذا فالفزيع قال صلى الله عليه وسلم ما قال له لا تقول، شو قال له؟ قال له قولوا بقولكم ولا يستهوين، لا تخلوا السبي يعني حتى بمدحه صلى الله عليه وسلم ما في بسط إذا كان الشيطان بيفوت فيه، عرفت كيف؟ فلذلك قال له قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، ما قال له لا تقول. أنا بتحدى كل واحد روح جيب لي رواية إنه قال لا تقول، كل الرواية قولوا بقولكم. لاحظتوا كيف؟ ليش قولوا بقولكم؟ قولوا بقولكم لأنه بأبي وأمي، هو إذا كان في واحد من بني البشر يستحق المدح هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا في مدخل الشيطان في مدخل كبير للشيطان، لأنه هذول مفكرين زعيم قبيلة والثاني مفكرين ومدري والثالث بده يعطوه شوية كريشات والرابع مدري شو، مفكرين إنه هي عرفت سيدنا النبي فوق ذلك. روى أبو داود في مراسيله، هي مو بسنن أبو داود بالمراسيل، كتاب مراسيل. في بدوي أجى لعند النبي قال له يا رسول الله نحن ما في مطر ولو بعيدنا بالمطر، تعالوا صلى الله عليه وسلم. شو صارت هاي السنة عند البدوي؟ من أحسن ما يكون لحم فيه وحليب فيه وصوف فيه مجاني البيت وخيمة فيه وكل شيء، روى كثير هذا على حاله. أجى السنة الجاية قال له يا رسول الله بعيدنا، قال له لا ليس سقيا كسقيا الكفار. هلا والله انا قريت لواحد من الحين بيقول لك هذا النبي تبعكم بعث بالصحارى ما بعث بسويسرا. هو ايه ليس سقيا كسقيا الكفار، شو يعني؟ يعني قليل خير؟ لا مو قليل خير، بده ينبهنا، بده ينبهنا كلياتنا اللي ما انتبه ينتبه. هذا النبي اجى بالقران، اجى بالصلاة، اجى بالسنن التي ارتكزها، شايف كيف؟ اذا نحن فرطنا فيها بس على اكل وشرب ونوم ما بكون استفدنا منه شيء، عرفت كيف؟ صار رخاء بعده صلى الله عليه وسلم، نتيجة تطبيقه لكتاب الله سبحانه وتعالى، هذا الرخاء هيك هذا سببه، ولا نحن ليش اكلينا؟ لأنه ما عم نطبق كتاب الله، لأنه ما عم نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك عرفتوا كيف؟ يعني بيقول سيدنا عمر الخطاب، سيدنا عمر الخطاب بيقول عن تجربة مو مثل حكايتي، شايف كيف؟ بيقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام ومهما ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله، شايفينه هذا مظبوط هذا الحكي؟ والله مظبوط ونص، عرفت ليش؟ لأنه نحن بعدنا. فلذلك سورة ممتحنة تتكلم عن الولاية، طبعا الولاية بيدخل الزواج، بيدخل بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، بيعة النساء مذكورة في آخرها، شايف كيف؟ بعدين منافقون تحكي عن المنافقين. هذول المنافقين شو أكبر مشكلة عندهم؟ إيمان بالله؟ لا، أكبر مشكلة عنه أنتوا أنت مو رسول الله. فذلك مفتتحة سورة المنافقين بإيش مفتتحة؟ إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، شو بعدها؟ والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين كذب. وفي واحد قال له ففي نفسي منها شيء، في واحد ثاني يعني كلها قلة أدب، في واحد ثالث شو قال له؟ قال له هو يمرط ثياب الكعبة إذا كان الله السلام، عرفت كيف؟ ما انتم شايفين شيء، انتم ما بتعرفوا الحق. لاحظتوا كيف؟ يعني هون مشكلة المنافقين عم تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم. والله حتى في واحد من الحجة اللي قريت له، عرفت كيف؟ مو بغيظ للنبي صلى الله عليه وسلم، بإلحاده مبغيظ، عرفت كيف؟ لاحظت كيف؟ هذا هلا صرت انا عم جمعهم هدول القصص، صرت انا بعرف ست قصص عن واحد جده بيكون داعية إسلامية عظيم، هو بيطلع ملحد. بس جده سلفي. عرفت كيف؟ فلذلك يعني يا جماعة الخير، إذا بدكم تحافظوا على هالإيمان هالجوهرة اللي الله أعطاكم، حبوا النبي صلى الله عليه وسلم، أتعلقوا بأزياء النبي صلى الله عليه وسلم. عرفت كيف؟ هو بيرتب لكم هالأمور. نحن مو أنا لا لي مرتب ولا بعرف التركيب، عرفت كيف؟ لكن هو والله بيرتبها. لاحظت كيف؟ فلذلك نحن عم نشكي من هذا الزمان وكثرة الملحدين فيه. سببه أولا عدم الإيمان بالروحانيات، صاروا المسلمين معظمهم ماديين خلاص، شايف كيف؟ صاروا معظمهم ماديين. ثاني شيء صار عندنا جف بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نعتبر انه الواحد لازم يكون مسلم، المولد بدعه. تعرفوا انا طلعت على الكمبيوتر، عمالي انا عالم كثير، عرفت كيف؟ طلع العز بن عبد السلام والنووي ابن عابدين والقرافي من المالكيه والبعدي من الحنابله، بيقولوا بتنقسم بدعه الى خمسه اقسام. نحن نضيع لا، هذا المولد بدعه مو منيح. والله يا سادتي، في كثير ناس حبوا النبي بالمولد، في كثير ناس ما بيعرفوا الصلاه على النبي الا بالمولد، في كثير ناس ما بيعرفوا السيره الا بالمولد. عرفت كيف؟ عرفت كيف؟ اذا انت على راسه فائش وفي اختلاط نساء ورجال وفي شرب خموره، مين قال لك انه كل موالد هيك عم تصير؟ هذا مولدك. لاحظوا كيف الفكرة؟ يعني هاي بالمذاهب الأربعة أنا طلع معي بالكمبيوتر وذكرت لكم الأسماء. عرفت كيف؟ إنه البدعة تنقسم إلى خمسة أقسام. شو يعني تنقسم إلى خمسة أقسام؟ يعني في واحدة واجبة. شو يعني واجبة؟ يعني إذا شفت واحد مجافي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا يجب عليه إنه يعمل مولد، يجب عليه أن يحضر المولد. ليش؟ لأنه في نقص عنده. عرفت كيف؟ اما اذا واحد عم يعني يحشش ويشرب خمر، طبعا حرام. عرفت كيف؟ اذا كان هو المولد اللي يكون عم وسيله لذلك، طبعا بيكون. لاحظت كيف؟ فهون يعني بيجي لك المولد بدعه ما مو بدعه. شايف كيف؟ نجبت لنا يا 12 ربيع الاول، في هذا واحد اسمه ابن اسحاق، لا هو ابن خالتي ولا ابن اسحاق، عالم السيره الاكبر، هو ب 12 ربيع الاول. هذا الملك اللي ابتدع البدعة كان مرة يعملها بثمانية ربيع، مرة يعملها. يعني نحن في عندك عطلة رسمية الدول الإسلامية بدها تساويها، أنت بدها تساويها؟ بتحسن تعطلكم شهر كامل؟ بدها تعطلكم يوم؟ اتفقوا من 12 ربيع أول. صرنا منعليك. ليش منعليك؟ لعلاك، لأنه في جفوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب لعلاك. عرفتوا كيف؟ والله لو كان مولدك وانت عازمه على عيد ميلاد ما بيقول لك غلط، انت مالك مولدان به اليوم، انت مولدان قبله بيوم، ما بيقول لك ياها هذا صاحبنا ومن الروق. عرفت؟ اما النبي لا صاحبنا ولا من الروق، يا عيب شو ما علينا. فلذلك انا اقف هنا، نحن نكون سنة لصورة تمامه، صفي صورتين بالمدنيات وبعدين نبدأ بالمكي. وصلى الله عليه وسلم.